الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله وسلم. وقوله الحق إن الماهية من حيث هي وإن كانت في حد الاستواء إلا أنها من حيث حيثية مكتسبة لمن جاعل بعد الانتساب إليه صارت مصداقا لقلب الموجود خال وخاب عن التحليل. وعليكم السلام ورحمة الله. قول القاسم والمراد من القاسم هو القائل بإصابة الماهية. يقول الحافظ إني وإن سلمت واعترفت بأن الماهية من حيث هي بيوت واقع ألا اقتضاء لا اقتضاء الوجود ولا اقتضاء العدل هذا لا أنكره ولكن من حيثية مكتسبة بل إنما تنفر الماهية إلى الجاعل وهو الحق سبحانه وتعالى هذه المكتسبة تعطيها صفة المعلومية تعطيها التحقق فمن هذه الحيثية وهي حيثية انتسابها إلى الجاعل تكون متصفة بالتحقق بالعلمية بالإصالة بهذا اللحاظ وإن كانت بالحيثية ذاتها ألا أصدقاء فيجيبه المصنف بأنك ماذا تريد من هذه الحيثية إن أردت الحيثية والحيثية الانتساب والحال أن الماهية على حالها فحيثية الانتساب بما هي حيثية الانتساب لا تصير الماهية متعينة أصيلة متحققة بنحو العلمية وذات الآثار والخارج وإن أردت من الحيثية هي الحيثية الإشراقية فالإلحاد صيغ الله سبحانه وتعالى والوجود المنبثوث المصاب من الحق تعالى على هيكل الإنسان المفروض في خلال الامتناع فالفيض لا يجري إلا على الممكن والممتنع ذاته آتية من التحقق إن أردت هذا فما كانت الماهية أصيلة لذاتها وإنما كان التحقق والحيثية لذلك الخير لذلك الإشراق وهو الوجود الإنساني نقرأ على وقت الختام وقولي مقتضى وقول الحقل وأراد من الحاق المخالف معه في العقيدة وهو القائل بإصالة الماهية ماذا قال الحقل؟ إن الماهية من حيث هي نحن نسلم أن القائل بإصالة الماهية يقول نسلم أن الماهية من حيث هي لواقع الاصطلاع ليست موجودة ولا لا موجودة لا معدومة ولا لا معدومة هذا نسلمه من حيث هي وإن كانت الماهية في حد الاستواء بالنسبة إلى الوجود والعدم، حالتها متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم، فما العدم عين ذاتها ولا جزء ذاتها ولا الوجود كذلك عين ذات الماهية ولا جزء الماهية، كل ما هي جهول من حيث الوهية ليست الماهية، ماهية الإنسانية ذات الحيوانية الناطقية في هذا الحد وفي هذا المفهوم لم يكن مفهوم التحقق والوجود ولا مفهوم عدم التحقق، هي حالية الإنسانية الإنسانية إلا أنها إلا أن الماهية من حيثية مقتصدة، لكن بالحاجة تلك الحيثية ولهذا ارتكازها إلى الجاعل من حيثية لا من حيثاته أبو توجد، لا بلحاظ حيثية الذات بل بلحاظ حيثية الانتساب إلى الجاعل وهو الحق سبحانه وتعالى، بعد الانتساب بعدما تنكر الماهية إلى الحق انتسابا معلوميا وانتسابا خلقيا وإيجابيا وتحققيا، لا تكون تلك الماهية السابقة بل قبل الانتساب كنا نقول لا موجودة ولا معدومة، بعد الانتساب صح أن نحمل عليها التحقق والإقامة، فنقول هي قبل الانتساب ليست الماهية لا موجودة ولا معدومة، لكنها بعد الانتساب هي متحققة موجودة علمية أقيمة. لكن هذا متى؟ بعد الانتساب إليه إلى الجاعل صارت الماهية بعد الانتساب مصداقا لحمد الموجود، قبل هذا ما كانت مصداق لحمد الموجود، لكن بعد الانتساب صارت مصداق لحمد الموجود، فنحمل عليها الموجود، فنقول الإنسانية بعد الانتساب إلى الحق موجودة أقيمة عينية. وقول الأقيم مبتدا خال خبر، خاض هذا القول يلحق عن التحقيق، والمراد من التحقيق التحقيق التأمل القول الصحيح ما في التفعل. لكن لماذا تعليل بالحلم عن التحقيق؟ ايه تعليلية اذ بعد الانتفاض الماهية الى الجاعل تعالى ان تفاوتت حالها حال الماهية، تسألكم انها بعد الانتفاض تفاوت حالها، فما فيه التفاوت هو الأقيم وهو الوجود المفاد من الحق تعالى، وإن كان بعد الانتساب باقية على حالها قبل الانتساب فكيف يكون ألا اقتضاء بطيه وبحالة كونه لا اقتضاء هو اقتضاء، هذا جمع بين لا اقتضاء والاقتضاء. فأنا أقرأ تطبيقا إذ بعد الانتساب الماهية إلى الجاعل إن تفاوتت حال الماهية فما فيه التفاوت هو الوجود، تنظر إلى ما به التفاوت ذاتها ما كانت متفاوتة لولا ذاتها كانت لا استماع بالنسبة إلى الوجود والعدم، فإذا بعد الانتساب تفاوت حالها فالتفاوت ما كان من حريم وواقع ذاتها بل أجزاءها بعد الإبصار، فما فيه التفاوت وهو اليمين والكلون هو الأصيل، فما فيه التفاوت هو اليمين، وإذا كان التفاوت به صار هو الأصيل. وإن تخاصى وإن أبى وإن أبى الفصل عن اسمه، الفصل قال أن ما هي بعد الانتفاض الأصيلة فتخاصى من أن يقول أن ما هي بعد كونها أصبحت موجودة الأصيلة موجودة، إذا تخاصى عن التعبير فتماه أن هي المنتصب المنتصبة فقال هي أصيلة، فأنا نقول الوجود الإشراقي المصاب من قبل الحق هو الأصيل هو العيني هو هو. وإن تحاشى الفصل عن اسمه عن اسم الذي تعبر عنه من حيثية المنتصبة وقال، فهذه المسألة هو ليس لي لكن في الواقع، يعني وكانت بحسب الواقع تلك الجباقة إشراقية وهي المسيب المصاب من قبل الحق وكانت أبا الحكم أوفاء وكانت تلك الجباقة إشراقية لا مقولية مو مقولية أبدا. الإضافة الإشراقية هي عين الفيض لنفسه بعد ما يضاف إليه الشيء، والمضاف إليه اعتبار من وهمية منتزع من مراتب ذلك الإشراق. أما النسبة المقولية وهي النسبة المتكررة مثل من مثل نسبة البذور بين والبنو بين زيد وعام، هنا نسبة هنا بذور لا ما كانت لتتحقق لولا البنو، وبنو ما كانت لتتحقق لولا وجود البذور. هذه نسبة متكررة بين الطرفين، والنسب المقولية محبوب واعتبار محض اعتبار قائمون بمن بالطرفين قائمون بالطرفين. فإن أراد النسبة الإشراقية هي الحيثية الحاصلة بعد الانتفاع فهذا هو الوجود، وإن أراد النسبة المقولية ضم نسبة المقولية بعضها إلى بعض لا تكون عيدية وخارجية وأصيلة، لأن المثل إضافة وإن إضافات بما هي به ليست وجودا وتكثرا وتحققا. لا المقولية وهي النسبة المتكررة، ولماذا لا تكون مقولية؟ لعلها مقولية تلك النسبة المقولة الإضافة، لأنها لأن الإضافة المقولية لأن النسبة المقولية فاعتبارية، والأمر الاعتبار لا يكون عليا، بل الاعتبار له منفع انتزاع، الاعتبار له منفع انتزاع لأنه أمر واقعي ليس اعتبار قائم باعتبار المعتبر، اعتبار نفس الأمر بس له منفع انتزاع، لكن منفع الانتزاع اي هو واحد اخر واضح لك، لانها اعتبارية المراد من الاعتبار دائما في لسان الفلاسفه باعتبار نفس الامر واعتبار قائم باعتبار المعتبرين، لانها اعتبارية مثل ما تكون اعتبارية مثل المقولية كالوجود الاعتباري، يقول الوجود الاعتباري لا وجود الاعتبار، بل بناء على إقامة الماهية يكون الوجود اعتباريا، فإذا كان اعتباريا له منفع انتزاع وهي الماهية الأصيلة ما كان عليا، ما كان أمرا متعقلا بالأرض بها أن نقول تطبع مثل من تكون كمثل طول الفاقد بإصابة المادية واعتبارية اليدين عليكم السلام ورحمة الله. فبناء على اعتبارية اليدين لا يكون مع قوله أمرا اعتباريا كاعتبار أقلا كاليدين بالاعتباري بناء على إصابة المادية. وإن لم تتساوى حال الماهية بعد الانتساب إلى الجاعل كما قائل يقول ما تفاوتت حالها بعد انتسابها إلى الجاعل يسأله لم تتفاوت واستحقت مع قولها غير متفاوتة الحال حمل المتحققين حمل الموجودين حمل المتقررين حمل العلمية عليها الله. يفرق إذا لم تتفاوت حالها بعد الانتساب إلى الجاعل يفرق بقت على حالتها أو بعد الانتساب خرجت عن حالتها الأولية وهي الاقتضاء وصارت فارق اقتضاء الجهود فارق مصححة لحمد الوجود وأنفذ هذه الكلمات. نسألكم وإن لم تتفاوت ومع هذا ومع بقائها على حالها قبل الانقطاع وهو حال لا اقتضاء إلى الوجود والعدم كانت مع كونها بعدها باقية على حالة لا اقتضاء كانت الماهية مستحقة لحمل لحمل موجود لما عدنا بعد الراحة والسلام لحمل أي شيء لحمل ذلك كله موجود. إذا هذا مراكم أنها بعد الانتصار هي على حالتها المتقدمة وحال لا اقتضاء لكن مع هذا هي على حالتها المتقدمة قبل الانتساب استحقت مع ذلك بحمل موجود. فنقول الماهية أصبحت بعد الانتساب مع قولها على حالتها السابقة وهي لا اقتضائية مع قولها لا اقتضاء هي موجودة هي علمية هي أصيلة نجد الانقلاب من ثلاث معنى تعبير كل شيء مصطفى نجد ان يكون الباء اقتضاء اقتضاء تعرف تعبير كل شيء مصطفى نجد ان يكون الباء اقتضاء اقتضاء وتوضيحه يعني نجد ان تقيم الماهية التي هي لا اقتضاء الوجود ولا اقتضاء العدل بهذه الحيثية وبهذه الحالة مع كونها لا اقتضاء الوجودي ولا اقتضاء العدد هي اقتضاء الوجودي هي اقتضاء الثمثر مستحقة لنا بحمد الوجود هي اقتضاء الوجودي. فكأننا قلنا ذات ما تكلم عنها هي لا اقتضاء اقتضاء نتكلم عن ذات هي لا اقتضاء وفي الحال وفي نفس الحال هي اقتضاء يعني هي اللا إباء عن الوجود والعدم وهي أصبحت الإباء عن العدم لأنها أصبحت موجودة لا أقتضاء اللا إباء عن الوجود وعن العدم وفي هذا الحال وهو في حال كون واقعها اللا إباء عن الوجود والعدم هي الإباء عن العدم. لماذا صارت إباء عن العدم؟ لأنها بعد الإباء أصبحت موجودة أقيلة متحققة فجمعنا بين لا اقتضاء ولا اقتضاء الوجودي. نجمة الانقلاب الانقلاب ذات لا اقتضاء تبع ذات الاقتضاء. وإن لم تستحق تنقل سبع أمر بعد الانتصار ما استحقت حمل الموجود عليها. طب إذا بعد الانتصار أستوجه يا رب إذا كان بعد الانتصار ما استحقت حمل الموجود عليها يعني في باقي عليها من على ما أصدر هذه في كلامك نجعنا وين أصدر الإطابة للوجود أو للماهية تجد القائد في إطابة المرية الإطابة للماهية يعني هي الأولية هي الأقيلة هي المتحققة هي مسار الآثار رسول الله إذا هي بعده منتجل بكونها باقية على حالتها وظل أفضل رسول الله هذا خلاف طرق لو نجعنا فهو ده نتكلم تتكلم في ماهية هي الأصيلة هذا خلاف محل النزاع محل النزاع إلى في ماهية أصبحت أصيلة أما كونها باقية على ما أصبع هذا خلاف محل النزاع إلى وخلاننا وخلاننا وإن لم تستحق الماهية بعد الانتساب إلى الجاعل وإن لم تستحق الماهية بعد الانتفاض الى الجاعل لم تستحق فلوس لم تستحق حمد الموجود لم تستحق فلوس لم تستحق حمد الموجود لم تستحق حمد الموجود فاذا لم تستحق بعد الانتفاض الى الجاعل حمد الموجود كانت الماهية باقية على الاستواء بالنسبة الى الوجود والعدم كانت باقية على الاستواء بالنسبة إلى الوجود والعدم والباقي إلى الأعصاب والباقي على النسبة السابقة لا اعتبار ولا اعتبار لا اعتبار لا اعتبار فكأنك تريد أن تثبت أن هذا اعتبار وهو لا موجودة ولا معدومة هذا خلاف ما هم تردت عليه وعرفت أن تقول أنها هي الموجودة هي المتقررة هي الحقيقة الخارجية هذا يعني وبقائها على النسبة الاستوائية لا اجتماعية هذا أثبت أنكر لكن خلاف فرقة الذي أردت أن تتكلم فيه وهو ظنوة وهو أنها عقيلة تلتون الدليل الثابت على إقامة الوجود ما وفد الحق والمراد من توحيد الحق وما وفد الحق ذاتا ولا صفة ما تعرف لك ترى الأخشياء ما وفد الحق أي ما وفد الحق تعالى ذاتا ولا صفة ولا كلمته ولا وفد كلمة الحق والله الإلهي هي المسودات الإنساني إنساء عليه السلام كلمة الله يعني كما فعله ووجوده التكوين فالكلمة الإلهية هي الوجود الإنساني كل وجود الإنساني كلمة من كلمات الحق سبحانه وتعالى فإنه هذه الكلمة التي أطلقت علينا كأننا كما نرسل الألفاظ والكلمات هذا قدر وسعنا من الإيجاد بعلم وبوصية الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى في كلماته هو السيف الإلهي هي الوجودات الإنسانية ما نافية ما ممثلها ما نافية ما وسعد الحق تعالى ذاتا ولا صفة ولا كلمته ولا وحد فعل الحق تعالى إلا بما الوحدة دارت معه لا بد هناك للوحدة تدور مع سيدين والذي تدور معه الوحدة هو الوجود يعني بناء على إقامة الماهية لا يوحد الحق ذاتا ولا صفة يعني لا تكون صفات متوحدة يعني بعضها عين البعض نحن نقول الذات الإلهية يعني الله سبحانه تعالى واحد أربع إذبات لا شريك له. هذا معنى التوحيد الذاتي. التوحيد التفكير وأن الصفات عادل قادر حي مريد إلى آخرها مختلفة بلحاظ الأمر الأول الذاتي أو بلحاظ المفهوم الجديد، أما بلحاظ الشايع الصناعي فالصفات مصداقا وحده يعني متوحده شيء واحد، كما أن الصفات مصداقا واحده هي مع الذات واحد. واضح؟ الله الصفات زائدة على الذات كما يقول بعض المتكلمين أو الأشاعرة وكلنا كذبا. المراد أبسط، المراد من التوحيد الذاتي أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود وأنه لا شريك له. هذا كلمة تكلم. الشيء الثاني توحيد الصفات، يعني أن الصفات وإن اختلفت بحسب المفهوم فهي بحسب المصداق الشيء واحد. ثالثا أن الأفعال الإلهية يجي بعد الإسلام كل سبب الخالق، أن الأفعال الإلهية بناء على الصفات الإلهية لا تتوحد فيه لك. طب ما وجد الحق ولا كلمته إلا بما الوحدة دارت معه وهو الوجود، وهو الوجود تدور معه الوحدة أينما دار. طب تطبق تدريجا. والثالث من الأدلة قولنا في الشعر لو لم يؤصل الوجود، يعني لو لم تكن الإصالة للوجود بل كانت للماهية ما عظم، لو لم يؤصل الوجود وحدة في العالم مطلقاً، يعني وحدة العالم وحدة واجب الوجود ووحدة الواجب ووحدة صفات الوجود ووحدة الوجود بما هو الوجود الإنساني ما وحدت لو لم يؤصل وحدة في العالم ما حصلت في الأطراف الثانية. الفرق الثاني لو لم يؤخر لو لم يكن الوجود اصيلا وحده ما حصل، لو لم يكن الوجود اصيلا ما تحصل الوحده. لماذا لا تحصل الوحده؟ دعوه هذه الليلة. لو لم يكن الوجود اصيلا وحده ما حصل، يعني ولو كان الوجود أصيل تحصل الوحدة. يعني لماذا؟ إذ غير الوجود، والمراد من غير الوجود الماهية، والمراد من غير الوجود الماهية. إذ غيره وحي الماهية مسار كثرة أتت من الماهية، الماهية والحدود مختلفة، أي كل حد لا يكون الحد الثاني، الإنسانية لا تكون الحجرية، والحجرية لا تكون الشجرية، فالماهيات مسار الكثرة، لأن كل مفهوم والمفاهيم تنبئ بمعنى عن الخارج. لحاظنا الإنسانية مفهوم، لكن لا نريد الإنسانية بماهيتها، وإنما نريد الإنسانية بماهية تحكي عن مرتبة الوجودية. مننا والمراتب الوجودية والمفاهيم الماهوية مسار فترة أثر، يعني هي في الواقع متجسرة متباينة لا موضوع ماهوي يختلف مع موضوع ماهوي آخر. هذا بما قرأنا أولا لو لم يأقل وحدة ما حصلت إذ غيره مسار فترة أثر. الثاني هو بيان الأول، ما جاء بشيء جديد، ما وحد الحق تقيمته أي الوحدة التي نقولها لم تحصل لو لم يكن الوجود هو الأصيل وكانت الماضية أصيلة، هذه الوحدة لا تحصل. ما وحد الحق ذاتا ولا صفة ولا أكملة إلا آخرها لا تحصل. ما يعني في العالم كله في العالم الربوبي وفي عالم الأسماء والصفات وفي عالم الأفعال الإلهية. وحدة ما هنا نفيه ما نفيه ما حصل وبلماذا ما تحصل الوحدة كان إذ غيره إذ غير الوجودي وضغ الوجود في الهلاء وهو الماهية أبدا. لماذا قال غير الوجود هو الماهية؟ لما غير الوجود العدم الماهية غير الوجود يعني كل مفاهيم من الأصل ومدرة وجود عدم ماهية هذه بسالة مفاهيم ترى إذ غير الوجود لا هي الماهية. يعني يريد أن يكون ليس النزاع ليس النزاع في نفس العدم لأنه ما قال قائل بإقامة العدم ما قال قائل بإقامة العدم مع النزاع في إقامة الوجود والقول بإقامة الماهية وغيره وهو الماهية كما قائل يقول وغيره وكل هي الماهية تعبيرات بل وهي الماهية احتمال الأمر يأتي المفهوم الثالث هو العدم وإن كان يرجع عن النزاع لأن إصالتها لأن إصالة الماهية محل النزاع لا إصالة العدم محل النزاع لا إصالة العدم. هل تريد أن تقول كذا دورتها المستقبل لأن محل النزاع هي إصالة الماهية أو إصالة الوجود لا العدم. ويجري مسار كثرة الأسد غيره وهو الماهية مسار كثرة يعني باتفاق الفريقين باتفاق الجميع أن الماهية توجب الكثرة الإنسان الوجود واحد الذي تفرضون له الوجود واحد الذي جعل الوجود مختلف الماهية تجلية قدرية كما أعطوا أمثال هذه الأمور لجعل الوجود مختلف هو الماهية. وإذا كان كذلك يعني وإذا كانت الإقامة للماهية وإذا كان كذلك يعني ولو فرضنا الإقامة للماهية والحال أنها مسار الكثرة والحال أنها مسار الكثرة ونفينا الإقامة عن الوجود وإذا كان كذلك فهذه عبارة وإذا كان كذلك فإن قدرنا بإقامة الماهية والحال أنها مسار الكثرة ما يفقدها ما في يده أما ما في يده ما يفقد الحق تعالى ذاتا لا طيب أنا أقول بالاستثمار اليدين ما يفقد الحق تعالى ذاتا وصفة في الأول لأنه ما جاء الصفة فأراد من ما يفقد الحق لا ذاتا ولا صفة في الصفة لأنه جاء بكلمة الصفة فالأولى نفسرها دينا بذاتا والثانية نفسرها دينا بصفة ما يفقد الحق تعالى ذاتا ولا كلمته يعني ولا تنفيذ الأفعال يحصل ولا كلمته أي ولا تنفيذ الفعل الأفعال يحصل ولا صفاته ولا يحصل التوحيد بين الصفات يحصل يعني لم تحصل الوحدة بين العلم والقدرة والصفات بل كل صفة الكثير مختلفة عن الصفة الثانية إلا بما الإلا بحقيقة الوجود بما ما الموصول لا أيضا لما هنا أيضا مما الموصول بمعنى الوجود أي بحقيقة الوجود الذي الوحدة دار معه معه مع الوجود الذي هو مدار الوحدة. هذه الدعوة الآن يأتي إلى بيانها بيانه أنه لو لم يكن الوجود أصيلا لم تحصل وحدة أصلا لو لم يكن الوجود أصيلا وحدة لا تحصل بين الأمور لماذا؟ لأن الماهية مسار الكثرة مطارد جبتين وقدرتها الاختلارة ما هو الاختلار وكل ما كان ذاتيا لا يقطع ولا يطبع على الشيء الماديات كل واحدة كل مقصود كل مقصود وكل ماهية ليست الماهية الثانية فإن الماهيات بذواتها تحسب مكتباتها وواقعها مختلفة الإنسانية غير القدرية القدرية غير الثنائية والسماء غير الله ومتكسرات وتثير الماهيات وتثير الماهيات وتثبت الماهيات غبار الفترات ليست هي متكسرة ليست هي متباينة مختلفة لا كون الغبار هم اتباع لنا على الوجود غبار الوحدة غبار الكثرة في الوجود فالوجود الواحد أصبح يختلف الحاضر في الحاضر الماضيات فلذا تقول الوجود الحجري الوجود الشجري الوجود الثمري وبناء على التشكيك في الوجود تقول الوجود الواقعي الوجود الكامل حتى ان الوجود حقيقه واحده مشككه الوجود حقائق متباينه هذا كلام لأنه يكفي بعد أن تنفق لنا وكثير غبار الكثرة في الوجود فإن الوجود يتكثر نوع تكثر هل بينها وسألة يتكثر نوع تكثر الوجود يتكثر بنوع حين من التكثر الوجود يتكثر بنوعين من التكثر التكثر الطولي التكثر الطولي له عين ذات الوجود ليس عارض على الوجود بل كون الوجود مشكل ذات مراحل بل كون الوجود مشكل ذات مراحل هل التكثير الطولي وكذا هذا التكثير الطولي بل الوجود في جهه وضع وجود قوي واجب بالذات هو حقيقه الكونيه هو الله سبحانه وتعالى ووجود ذلي هو وجود الانصراف وجود الانصراف ان يتخلف يختلف بحسب ذاته بل الوجود المجردات اخلاق منه الوجود المثالي او النفسي والوجود النفسي والمثالي اقوى من الوجود المادي هذا التكثر هذا التكثر يرجع الى واقع الوجود من جهه كونه يختلف شده وبعثه فالتكثر الطولي ليس امرا عارضا على الوجود بل هو واقع الوجود بالحاضر بالحاضر مراتبه بالحاضر شده وبعثه هذا يتكسر نوع تكسر ليس مراسل أبطل هذا ولذلك نوع تكسر يعني التكسر على نوعين كما نفسر والمراد منه نوع واحد من النوعين والمراد منه هنا نوع واحد من النوعين فيتكسر نوع تكسر لا نوع تكسر لا نوع تكسر لا لا ده مو مراسل لكن لم يكن بسبب الماهيات لكن بحسب ذات الوجود فحنقل لا تكثر يتكلم عنه يريد ان نتكلم عن التكثر الذي طرا وعرض على الوجود ويكون الامراض على الوجود الانساني طرا وعرض على الوجود بلحاظ الماهيات هذا تكثر مو ذاتي عارض هذا تكثر مو ذاتي هذا شنو تكثر منه تكثر عارض يعني لما كان الوجود في مرتبة الإنسان مشككا ذو مراحل كل مرتبة كل مصيبة انتزعنا منها حدا، كل مصيبة انتزعنا منها حدا. هذه الحدود هي الماهية، هي الماهية. فالتكبر بسبب الماهية ليس باطل، ليس عند أهل الوجود، بل هو عارض على الوجود. بسبب من عارض على الوجود؟ بسبب تكبر الماهيات. واحد مثلا بتصرف، لا تقول فقط بتصرف التصويرية هو الحب التصويري حتى نأتي إلى الإعلام آخر مصيبة في النزول، مثلنا خوف النزول من الخوف النزول من الحق سبحانه وتعالى أو من المجردات حتى نأتي. هذا لا، هذا ما في خوف تصويري وخوف نزولي، هذا قد يكون بيني وبينك الذي لا تروح، الذي لا عندي ولا معلولية بيننا، تكثر الوجود بيني وبينك ولا عندي بيني وبينك، وإنما التكثر هو لتكثر موضوع حاكمة وهي الماهيات. باقي العبارة فإذا لنا تكثر طولي ولنا تكثر عارض عربي، وهو التكثر الذي يطرح على الوجود، يطرح على الوجود بواسطة من؟ بواسطة الماهيات. فإن الوجود يتكثر نوع تكثر، يا نوع التكثر، لا التكثر الطولي نريده هنا، التكثر الطارئ العربي العربي، بتكثر الموضوعات، المراد من الموضوعات الماهيات. أرسلت إلى شيء لا ننسى، لماذا عبر عن الماهيات بالموضوعات؟ الشيء المنتزع لا يكون موضوع، لكننا الموضوع يكون المنتزع منه. الماهيات منتزع من موضع انتزاعها وهو الوجود، واذا كانت منتزعه من موضع انتزاعها وهو الوجود لا تكون موضوعا، حقها ان تكون محولة، وكلنا حقها ان تكون محولة. هذا يعني الساعة الحمد لله من كل مرة علينا بالحكمة او غير الصالح. السلام الذي يجري فيما بين الناس من باب عكس الفرد، الحمد الاخير الحمد الصحيح لا هو الموجود انسانا، الموجود حجرا، الحجرية هي المحمود، الإنسانية هي المحمود، السمائية هي المحمود. هذا الحال أفضل حق، لماذا؟ لأن الموضوع الحقيقي هو الوجود، والماهية منتزع منه حتى هو مرتبته، والحد والمرتبة تكون عارضة عنها. لكن لا، هي العارضة معروضة بالصواب والجافرة كأنها عارضة، هي متأخرة مرتبة. لكن نحن اتبعنا ان نقول الانسان موجود، لكن نقول الحجر موجود، البقر موجود. هذا من باب عكس الحمد، هذا من باب من؟ هذا من باب عكس الحمد. لماذا؟ لان الذهن الانساني اعتاد واستانس بمن؟ بالماهية. لأن الماهية كما قالوا هي التي تأتي في الذهن، أما الوجودات الخارجية فلا تأتي في الذهن، متقدم منها في غاية الخطأ. الوجودات الخارجية لا تأتي في الذهن، بل لا تكون في إطار العلم الأصولي، لا لا تفعل الظاهري، لأن الماهية الخارج لا تحضر في الذهن. وإذا عبر عن الماهيات بالموضوعات ليس المراد واقع الأمر هكذا هو، لا، بلحاظ التسامح، بلحاظ استيناسنا بالماهيات، كأننا أكثر استيناسا وأكثر معرفة بمن؟ بالماهيات، ونتحقق في أذهاننا. أما الوجود الخارجي فقط الخارجي لا يأتي في الذهن، فلبعده عن الذهن وغرابته مع الذهن ما يحدث وأما أكثر فالموضوعية هنا بالحاضر الذهني لا بالحاضر في الأمر والواقع. فالموضوعية للماهية هنا بالحاضر الذهني يعني عند الذهن الماهيات تعمل لها موضوعية لاكتناس الذهن بها. أما بحسب نفس الأمر والواقع فالماهيات لا استقلال لها لا خارجا ولا ذهنا بل هي في العالم تابعة لنفس للوجود. فإن الوجود يتكسر نوع التكسر لو اتكسرين بتكسر الموضوعات لا موضوعات هي الأبواب الإنسان موجود موضوع نقيقة الإنسان ما تجينا لبعض عبد الحمد الإنسان موجود البقر موجود فكأن الموضوعات وهي الماهيات صحة كما أن الوجود مرض يدير عليه فلك وحضر الوجود على عكس الماهية. الماهية مسار الكثرة وصلنا مسار التعدد لكن الوجود مسار الوحدة. لماذا مسار الوحدة؟ لأنه حقيقة الوحدة متكسر. لماذا مسار الوحدة؟ لأن الوجود حقيقة واحدة متكسر. فبلحاظ حقيقته الواحدة المتكسر وحقيقة واحدة لم يتعدد. يعني لو أسقطنا هذه الإضافات إلى الماهية بالنسبة إلى الماهية إضافات موجودة يعني الوجود يضاف إلى زيد الوجود يضاف إلى السماء والأرض. لو ألغينا هذه الإضافات لوجدنا الوجود حقيقة واحدة صارت لا تبقى التوسط لا تسقط حدود وحدة. أمثل هذه الكلمات هذه الكلمات التي قوية فيها صدق هي التي أوجبت تكثير بعض الفلاسفة وأمثال هذه العبائر. ومراتهم على أنه هذه إذا ألغيناها يصبح الوجود حقيقة واحدة الواجب هو الممكن حقيقة الوجود الذاتي لا رب لهذه حقيقة الوجود الظلي الثاني الإنساني واضح مثلا أين هذا؟ ذاك وجود لا متناهي ذاك وجود قصرت الحقول عن ذاته ذاك وجود مهما تكلمنا عنه لا ندركه. وأما هذه الوجودات فهي ثانية لأنها تحت الأسماء والصفات الإلهية. وإذا لم تحصل وحدة فكأن قائل يقول لا بل لا تحصل وحدة الماهيات هي الأصيلة وكلنا والوجود الأمر الاعتباري. الوجود إذا قلنا بهذه المقالة لم تحصل وحدة وكلنا هل هذه الصورة لا تحصل وحدة. قال كما عرفنا أن الحمل على نحوين حمل أول ذاتي وحمل ثاني سائر صناعي. الكثير من الأمور إنما تتحد لا بلحاظ الحمل الأول ولولا إنما تتحد بلحاظ الحمل السائر الصناعي. بل الإنسان بشر أو الإنسان حيوان ناطق اتحاد دينها اتحاد الحمل الأول وإن اختلفا بلحاظ الإجلالي وهو الإنسان والتفصيل وهي الحيوانية الناطقية لكن الحيوانية الناطقية عين الإنسانية. هنا لا نزاع يعني في الحمل الأول الذاتي وهو الهوهوية بلحاظ المفهوم هذا لا نتكلم عنه من هذا هو وإنما اختلفا بنا اختلفا بلحاظ الإجلالي والتفصيل الإنساني مجمل الحيوانية الناطقية والحيوانية الناطقية بيانا لنا للإنسانية. لكن المشكلة مو فقط هنا المشكلة نحن نتكلم ونقول الإنسان كاتب أبيض طويل مؤمن ونقول أيضا الكاتب شاعر طبيب مهندس وتقول له هذا بإنجاح يعني الكاتب مفهوما مفهوم طويل كلمة. يعني زيد مفهومان مفهوم عن ثابت كلمة. فإذا الاتحاد أين هو؟ الاتحاد الاتحاد الحمد ساحصل يعني المحاضر المستاحل نوكله له. فبالنحاض المصداقية تحقق الاتحاد بناء على إصالة الماهية الماهية الكاتبية حقيقة لا رب لها بما بالناطقية ولا رب لها بالمؤلفية. فعلى هذا يعني على القول بإصالة الماهية تكون الحقائق في الخارج كلها متباينة. فلم يحصل اتحاد بالحاضر الحمد الشايع الصناعي، والحمد الشايع الصناعي هو في الغالب على جنس مدار الكلمات وكلنا أقراها. فإذا بناء على القول بإصالة الماهية يجب أن نرفع اليد عن الاتحاد والهوية في الحمد الشايع الصناعي الذي عليه محط العلوم. وإذا لم يحصل وحدة لم يحصل الاتحاد، نرجع الاتحاد ولولا الاتحاد الحاضر عند الدائرة الصناعي الذي هو الهوهوية هوهوية أن هذا هو هذا هو ذات ولولا مر غيرية كالإنسان المراد النازلة الهوهوية والحاضر عند الدائرة الصناعي. لم يحصل الاتحاد الذي هو الهوهوية عن هذا هو ذاك بلحاظ الحمد الشايع الصناعي كالإنساني كالبول ونظرين الإنسان كافي لمرضي كل مرادنا يعني الإنسان متحد مع الكتابة مقيمة لا يعني كل مرادنا يعني مصداق الإنسان في الخارج ومصداق الكاتب في الخارج شيء واحد. والكاتب لاحقون هم مو مرادنا بالحمل الأولي الذاتي الكاتب هو مفهوم عين الظاهر مو مرادنا يعني وما صدق عليه مفهوم الظاهر هو بعينه ما صدق عليه مفهوم الكاتبين يعني بحال هذا الحمد الشيء أحسنعي بذي المفروض أن جهة الوحدة يقول تقول إن جهة الوحدة التي صححت الحملة الشايعة الصناعية هي الوجود. أنت تقول الوجود أمر اعتباري. الأمر الاعتباري لا يكون منشأ لمن؟ للخارج عن الذات. مولولا الأمر الاعتباري أمر انتزاع له منشأ انتزاع أمر انتزاعي. فإذا كان الوجود أمر انتزاعيا لا يكون شنو؟ لا يكون سببا بالوحدة في الخارج. الأصيل يكون سببا بالوحدة أو سببا بالاعتبار. إذ المفروض أن جهة الوحدة التي نحن نتكلم بها القائلون بإطالة الوجود وهي الوجود اعتباري وكنت تقولون اعتبارية ولا على مبناكم تقولون اعتبارية أنتم القائلون بإطالة الماهية والأصل يعني وبناء على إطالة الماهية الأصل وبناء على إطالة الماهية الأصل هو سيدية ماهية الإنسان مثلاً سيدية ماهية الإنسان ومفهوم الكاتب من المفاهيم بالحاضر مرآسية عن الخارج ومفهوم الكاتب الظاهر فليكن جلا والحال المفاهيم ذاتيها الاختلاف وأمر عارض عليه. إذا كانت الإطالة للمفاهيم إذا كانت الإطالة للماهية والماهية ذاتيها الاختلاف وكذا ده صار الأمر احتجاري منتزع منها الأمر احتجاري منها غضبي ذاتي المفاهيم الاختلاف بعد كنت أستوي وتصحح الغيرية والمفاهيم والماهيات مصححات الغيريات والإثنينيات يعني الكاتبية غير الإنسانية تقول لنا وتقول لنا الإنسانية غير الشاعرية والناطقية والكاتبية غير الشاعرية مثلنا وتصحح والماهيات تصحح الغيرية يعني تصحح عدم الآن هذا غير ذا هذا غير ذا يعني لو قلنا نحن والماهيات لما صح الآن وأين وبعد تنصبي من النهجات هكذا بيان سرعة كل عدد بيان وتضحح الغيرية وأين أحدهما من الناس يعني تقول من الناهية والناهية تقول لنا أين الكاتب من الناطق أين الكاتب من الناطق وأين الناطق من الشاعر وتقول لنا وأين هذا من ذا يعني وتقول لنا أين هذا من ذا يعني هذا بعيد عن ذا يعني هذا ليس ذا يعني هذا ليس ذا وتفح وأين هذا وأين أحدهما وأين الكاتبية أو الشاعرية من الآخر لا الهوهوية يعني والباقيات لا تصدر لنا الهوهوية الهوهوية من مرادنا هذا هو ذا هذا هو ذا هذا هو ذا يحسب بواسطة الوجود ولم يحسب بواسطتنا بواسطة الباقيات وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.